طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في آخر درس من الحديث عن المكي والمدني، وننتقل اليوم إن شاء الله جل وعلا إلى باب جديد من أبواب علوم القرآن في النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، ألا وهو باب أسباب النزول. قال الشيخ حفظه الله: تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب، وأفرد البعض له كتابا كابن المدين سابقا مثابا، وإن ترد أن تعلم التعريف فكل ما أوردته عريفا، فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان. ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح، والخلف في قول الصحابي كذا، نزولها وقوعها ثم إذا نظرت هل جرى مقام المسند أو ليس داخلا بهذا المقصد. فالأول الجعفي قال مسند، وغيره يقول ليس يسند، بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول. فكلهم يقول ذاك مسند، حكاهما النميري مسدد، وما يخص تابعا فقالوا بأن يصح مسند المقال، وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير، أو يعتضد بآخر أو مثله، حكى السيوطي هكذا بنقله. أنتوا عندكم وما يخص تابعا ولا تابعا؟ لا، هي خطأ، وما يخص تابعا مفعول. الباب الذي معنا هو باب أسباب النزول، وهذا الباب من أهم أبواب علوم القرآن، ولذلك اهتم أهل العلم به، واهتمامهم تمثل في طرق ثلاثة. أما الطريقة الأولى فاهتمام المفسرين بذكره، فتجد أهل التفسير يهتمون بذكر أسباب النزول، ويدل على أنه من علوم القرآن المعتنى بها، لأن هناك من علوم القرآن ما لا يذكر كثيرا في كتب التفسير. الأمر الثاني إيراد هذا الباب في أثناء الحديث عن علوم القرآن، فقل أن يخلو كتاب يتحدث عن علوم القرآن من الحديث عن أسباب النزول. والأمر الثالث أو الطريقة الثالثة إفراد بعض الكتب له، يعني لم يكتفوا بأن يتحدث عن أسباب النزول في أثناء التفسير أو في أثناء الحديث عن علوم القرآن، بل أفردوه بالتصنيف. هناك من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله من أفرد علم أسباب النزول بالتصنيف، تصنيف مستقل، وهذا يدل على أنه علم جاد مهم لطالب العلم ولدارس علوم القرآن على وجه الخصوص. طيب، قال الناظم هنا: تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب. قال أسباب النزول، هذا هو وجه التبويب، أو هذا هو التبويب أسباب النزول، ومن المعروف أن المراد أسباب نزول القرآن، فقوله أسباب النزول أل هنا عهدية، لأن المراد بالنزول هنا أسباب نزول القرآن. وحينما نقول أسباب نزول القرآن نبين أن أهل العلم يقولون فيما يتعلق بالحديث من نفس الجهة أسباب ورود الحديث، فهناك علم في علم الحديث أو فن في علم الحديث يسمى بأسباب ورود الحديث، فإذا كان للحديث سبب سموه بأسباب ورود الحديث، وإذا كان لآية من الآيات سبب قالوا أسباب نزول القرآن. هذا بداية في أسباب النزول. بعد ذلك قال: تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب. قوله تكلم الحذاق بالإسهاب، أما الحذاق فهو جمع حاذق، وهو الماهر بالشيء. الحذاق جمع حاذق وهو الماهر بالشيء. يقال حذق يحذق حذقا وحذقا وحذاقا وحذاقا، ويقال حذق، يعني يقال حذق وحذق، والمصدر حذقا وحذقا وحذاق، وهو المراد به الماهر كما قلت، تكلم الحذاق أي المهرة، والمراد بهم المهرة بهذا العلم. تكلم الحذاق بالإسهاب، والمراد بالإسهاب بالتوسع والإطالة، يعني أنهم ما تكلموا كلاما موجزا مختصرا، إنما تكلموا كلاما واضحا مفصلا، إنما تكلموا كلاما واضحا مفصلا. تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب، وأفرد البعض له كتابة كابن المدين سابقا مثابا. وبداية نقول إن القرآن ينقسم إلى قسمين، إن القرآن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الابتدائي، والقسم الآخر السببي. الابتدائي والقسم الآخر السببي. أما الابتدائي فهو ما ليس له سبب خاص، الابتدائي ما ليس له سبب خاص، وإنما يندرج تحت السبب العام لنزول القرآن من هداية الناس إلى طريق الصواب، وإنما يندرج تحت السبب العام من هداية الناس إلى طريق الحق والصواب. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال الله عز وجل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن الهداية بماذا؟ بالقرآن. فالآن نقول أكثر القرآن نزل بلا سبب خاص، إنما للسبب العام. ما السبب العام؟ هداية الخلق، هداية الناس إلى الحق والرشاد. والقسم الثاني السببي، ما له سبب خاص، ما له سبب خاص، وهذا أقل من القسم الأول، هذا أقل من القسم الأول. والمبحث الذي معنا إنما يبحث في القسم الثاني للأول. يبقى الآن حينما نقول أسباب النزول ما نتكلم عن الأسباب العامة، إنما نتكلم عن أسباب خاصة، عن القسم الثاني الذي نزل بسبب خاص، والذي يسمونه بأسباب النزول، وسيأتي تعريفه الآن. طيب، قال وأفرد البعض له كتابة كابن المدين سابقا مثابة، وأفرد البعض له كتابة كابن المدين سابقا مثابة. المراد بقوله وأفرد البعض له كتابة، له عائد على ماذا؟ أسباب النزول، أي أفرد بعض العلماء لأسباب النزول كتابة كابن المدين سابقا مثابة، كابن المدين سابقا، حال كونه سابقا مثابا، يعني سابق في الزمان وفي القدر رحمه الله، مثابا أي يرجى له الثواب. فكما هو معروف أننا لا نقطع له بذلك، لكننا نرجو له ذلك رحمه الله رحمة واسعة. وابن المديني له كتاب مفرد في أسباب النزول، وابن المديني من المتقدمين كما هو معلوم، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وكان يلقبه بحية الوادي، وذلك بسعة حفظه رحمه الله، وكان يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرتها، أو ما استصغرتها أمام أبي الحسن علي بن المديني، وهو إمام العلل رحمه الله. فله كتاب في أسباب النزول. وفي الحقيقة هناك عدة كتب صنفت في هذا النظام. يقول السيوطي رحمه الله أفرده بالتصنيف جماعة، أفرده بالتصنيف، أفرد ماذا؟ علم أسباب النزول بالتصنيف جماعة، أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري، ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من إعواز، على ما فيه من إعواز، يبقى فيه كتاب أيضا في أسباب النزول لمن؟ للواحدي، على ما فيه من إعواز، يعني يحتاج إلى تدقيق وإلى تمحيص في الروايات التي ذكرها وما إلى ذلك. وقد اختصره الجعبري فحذف أسانيده. يبقى ميزة كتاب الواحدي إنه كتاب مسبوق بماذا؟ بالأسانيد. حذفه الجعبري، لكن كتاب الجعبري كما ذكر بعض أهل العلم إنه ما زال مخطوطا. قال فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا. وألف فيه الشيخ شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر كتابا مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملا. وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لباب النقول في أسباب النزول. ويذكر الآن أن هناك عدة كتب في أسباب النزول: كتاب ابن المديني، كتاب الواحدي واختصار الجعبري، وكتاب الحافظ ابن حجر، وكتاب الحافظ اسمه العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب. وهذا الكتاب للحافظ ابن حجر كتاب جيد جميل لكنه غير مكتمل، توقف فيه عند قول الله سبحانه وتعالى، أي المطبوع منه عند قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت، من أول البقرة إلى أينما تكون يدرككم الموت. طيب، وبعد ذلك ألف السيوطي كتابا وهو لباب النقول في أسباب النزول، وهو من أفضل الكتب المتقدمة في هذا البيان، وإن كانت فيه أحاديث ضعيفة كما هو معلوم. ومن المعاصرين الذين صنفوا في أسباب النزول كتابان جيدان، أما الأول فهو الصحيح، بل ثلاثة كتب، أما الأول فهو كتاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله الصحيح المسند من أسباب النزول، لكن الشيخ قد تعقب في تركه بعض الروايات الصحيحة لكنه لم يذكرها رحمه الله تعالى، الصحيح المسند في أو من أسباب النزول. وهذا الكتاب يعني يسهل لطالب العلم أن يحفظه، لأن أسباب النزول مفيدة جدا في تفسير القرآن كما سيأتي إن شاء الله. الكتاب الثاني المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المديني. والكتاب الثالث الاستيعاب في بيان الأسباب اشتراكا من شيخ سليم الهلالي ومحمد بن موسى آل نصر. فهذه ثلاثة كتب معاصرة صنفت أيضا في أسباب النزول، هذه أغلب الكتب التي صنفت في هذا المضمار، وهذا يدل على أن أهل العلم اعتنوا عناية فائقة بهذا المبحث. قال وأفرد البعض له كتابة كابن المدين سابقا مثابت، وبحث المحرر في أسباب النزول، لكن الإشكال أنه يعني أنه في الكتب التسعة فقط، هو الكتاب أصلا اسمه أسباب النزول من خلال الكتب التسعة جمعا ودراسة، كانت الثالثة بالسرعة، ثم لما طبعه غير لك فسماه المحرر، فهو في بابه فيما يتعلق بالكتب التسعة، لكن الاستيعاب يذكر غير الكتب التسعة، هذا وجه المفاضلة يعني. طيب وأفرد البعض له كتابة كابن المديني سابقا مثابة، وإن تريد أن تعلم التعريف فكل ما أوردته عارفة. لا شك أن طالب العلم حينما يعرف الكتب المصنفة في علم من العلوم أو في ميدان من الميادين فهذا جيد ويريح طالب العلم، لأن الكتاب المتخصص لا شك أنه يبحث المسائل بشكل من العناية أكثر ممن يتحدث كلاما إجماليا، ممن يتكلم كلاما إجماليا. فإن استطعت في كل فن من الفنون أن تعرف الكتب المختصة بهذا العلم وبهذا الميدان فهذا لا شك أنه أفضل، ومن تمكن من ذلك ومن جمع هذه الكتب لا سيما بعد أن تكون لديه يعني الأصول والثوابت التي سار عليها سيكون هذا حسنا له جدا والله. قال وإن تريد أن تعلم التعريف فكل ما أوردته عريفة، وإن تريد يعني إن تريد شرط، إن تريد أن تعلم التعريف فكل ما أوردته عريفة، وهذا أسلوب فيه تشويق. يعني الآن علم أسباب النزول أنت عرفت أن هناك من صنف ومن أفرده بالتصنيف، فأنت لا شك تنتظر إيه؟ تنتظر التعريف. فهو حينما يقول وإن تريد أن تعلم التعريف وأنت لا شك تريد، وإلا ما ولست هذا الفن ابتداء. وإن تريد أن تعلم التعريف فكل ما أوردته عريفا، والمراد بقوله عريفا أي عارفا، هي فعيل بمعنى فاعل، أي فكل ما ذكرته عارفا عالما. فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان. يبقى إذن تعريف الشيخ لأسباب النزول ما نزل القرآن بشأنه. فإحنا ممكن نستنبط من البيت تعريف أسباب النزول فنقول أسباب النزول ما نزل القرآن بشأنه لقوله فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه. هكذا انتهى التعريف. فحسبك البيان أي فكافيك هذا البيان، يعني يكفيك هذا التعريف، هذا البيان الذي بيّنه الشيخ. فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه أي بأمره. يبقى تعريف علوم القرآن تعريف أسباب النزول ما نزل القرآن بشأنه. فهل هكذا تعريف علوم تعريف أسباب النزول؟ نقول بداية أسباب النزول كما هو معروف مركب إضافي من أسباب ومن النزول، أسباب النزول. ودرجة عادة أهل العلم أنهم إذا عرفوا مركبا إضافيا صار لقبا على علم من العلوم أو مصطلح من المصطلحات أن يذكروا تعريف جزئيه أو مفرديه، وأن يذكروا كذلك تعريفه باعتباره صار لقبا على علم أو مصطلح أو فن من الفنون. طب أسباب النزول، يبقى عندنا أسباب ونزول. أما النزول فقد تقدم بيانها، والنزول ضد العلو يعني هبوط، لأن القرآن نزل وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن هذا من قبل. أما أسباب فجمع سبب، أما أسباب فجمع سبب. والسبب في اللغة هو الحبل، والسبب في اللغة هو الحبل. ومنه قول الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. قال الجوهري والسبب الحبل، والسبب أيضا كل شيء يتوصل به إلى غيره، هذا أيضا موجود في اللغة. يبقى إذن السبب في اللغة بمعنى الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى غيره. وأطلق على الحبل سببا، يعني أطلق على الحبل سببا لما؟ لأن الحبل يتوصل به إلى من يريد، تضع الحبل تصل به إلى مأرب أو مطلق. طيب إذن عرفنا أسباب. إذن أسباب النزول عرفناه باعتبار جزئي أو مفرد. أسباب النزول باعتباره مركبا لقبا، هنا الشيخ قال هو الذي، فهو الذي قد نزل القرآن بشأنه، ما نزل القرآن بشأنه، هذا تعريف. وهناك تعريف أخرى أو تعريفات أخرى، منها أن يقال إن أسباب النزول أو إن سبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات أيام وقوعه متضمنة له أو مبينة لحكمه. ما نزلت الآية أو الآيات أيام وقوعه، ما نزلت الآية أو الآيات أيام وقوعه متضمنة له أو مبينة لحكمه. ومن الممكن أن نعرفه فنقول كتبتم التعريف ما نزلت الآية أو الآيات متضمنة له أو مبينة أيام وقوعه متضمنة له أو مبينة لحكمه. ومن الممكن أن نقول كل قول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل نزل بشأنه قرآن، هذا تعريف جيد أيضا. كل قول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل نزل بشأنه قرآن. طيب عندي سؤال، هل هناك فرق بين هذه التعريفات؟ من يجيب؟ من يجيب؟ هل هناك فرق بين هذه التعريفات؟ أو على الأقل هل هناك فرق بين تعريف الشيخ حفظه الله وبين التعريفين اللذين ذكرناهما؟ صب إن شاء الله. تفضل. ممن عاصروا التنزيل. طيب أحسنت. نزول ماذا؟ نزول عام ونزول خاص للتثبيت. لا، ويقصد ما نزل القرآن بشأنه يعني لواقعة أو حادثة. ما يقصد النزول العام؟ تقصد أنه يدخل في النزول العام؟ لا، بعيد يعني. ويقصد ما نزل القرآن بشأنه على وجه الخصوص يعني. حتى الذين يطلقونه من قبل الشيخ سعودي ولا يقصد هذا طبعا، لكن القيد الأوضح إنه ما ذكره أخونا كلمة أيام وقوعه أو ممن عاصروا التنزيل، لأن الشيخ لم يشترطه هنا. يعني يقول ما نزل القرآن بشأنه، يعني ما نزل القرآن بشأنه لابد أن نقيدك نقول بشأنه يعني خاص به، لأنه أيضا يفرق الشيخ بين نزول ابتداء ونزول بسبب. لكن هنا مسألة ما نزل القرآن بشأنه ولم يكن في أيام وقوعه، ماذا نسميه؟ قول الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه آيات نزلت بشأن قصة أصحاب الفيل. فهل نقول إن سبب نزول سورة الفيل قصة إبرهة أو أبرهة؟ إذا أخذنا بإطلاق التعريف هو الذي نزل القرآن بشأن، قد نقول بذلك. لكن إذا قيدنا أيام وقوعه أو ممن عاصروا التنزيل فلا ندخل ذلك. فبعض العلماء لم يشترط هذا الشرط، والذي جنح إليه كثيرون وأشار إليه السيوطي ورد فيه على الواحدي وعلى من ذكر قول الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في أسباب النزول، قال هذا ليس في أسباب النزول لأن هذا أمر سابق. إذن معنى التعريف ما نزل القرآن بشأنه أيام وقوعه، ما نزل القرآن متحدثا عن أو مبينا لحكمه متضمنا له أيام وقوعه ممن عاصروا التنزيل، يعني هذه الحادثة، هذا السؤال، هذه الواقعة كانت فين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلام كده واضح؟ يبقى الآن إيه سبب النزول؟ نزل القرآن بشأنه، مرتب عن كلمة بشأنه نقصد إيه؟ بسبب خاص. لكن أيام وقوع يعني في عهد النبي، التي تساوي في التعريف الآخر ممن عاصروا التنزيل لما من الصحابة رضي الله عنهم. كلام كده واضح؟ لذلك فهمنا التعريف الآن. يبقى ما نزل القرآن بشأن، ما نزلت الآية أو الآيات أيام وقوع متضمنة له، يعني تتضمن هذا الحدث، أو مبينة لحكمه كأن كان سؤالا، ما حكم الخمر؟ يسألونك عن الخمر والميسر، الحيض ويسألونك عن المحيض، قل وأذى، يبقى بينت حكمه. يبقى قد تكون الآيات في سبب النزول مبينة لحكم أو متضمنة له، تقص الخبر، ومن الممكن أن تكون مبينة لحكم، هذان قسمان موجودان في أسباب النزول. طيب على هذا يرد سؤال من خلال التعريف، هل قصص القرآن يدخل في أسباب النزول؟ تعريف الأول خلاص، خلينا على المرجح، يعني على الذي نختار واختار عدد من أهل العلم لا يدخل. أحد يخالف أخاكم ولا توافقونه؟ لا، نحن شرطنا أيام وقوعه. ما هو أيام وقوعه تساوي ممن عاصر، يعني القيد في التعريف الثاني أيام وقوعه يساوي القيد ممن عاصر التنزيل في التعريف الثالث. ماذا يا إبراهيم؟ أحسنت، هذا جيد، نحتاج لتفصيل. لا نقول قصص القرآن من أسباب النزول بإطلاق، ولا نقول قصص القرآن ليس من أسباب النزول بإطلاق، ولكن نقول القصص القرآني الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك، والذي لم يكن في عهده لا يدخل في ذلك. فمثلا قصة عائشة حدثت إيه؟ نقول أسباب نزول ولا ليس أسباب نزول؟ نقول سبب نزول. لكن قصة إبراهيم موسى عيسى عليهم الصلاة والسلام لا يدخل في أسباب النزول. يبقى الآن قصص القرآن وأسباب النزول ليس بينهما تباين بإطلاق ولا اجتماع بإطلاق، وإنما يقال أسباب قصص القرآن، منه ما يدخل في أسباب النزول ومنه ما لا يدخل. أما ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيام وقوعه هذا داخل، وما لا فلا. أنا قلت قصة الأنبياء ولا قصة القرآن؟ أنا حدثت يعني لفظة القناة كان قصص القرآن. أي نعم حسن. طيب جميل. يبقى ما نزلت الآية أو الآيات أيام وقوعه متضمنة له أو مبينة الحكم. يبقى الآن ينتبه طالب العلم، ينتبه طالب العلم على هذا التعريف، وهو يذكر قصة إبراهيم مثلا، ولقد آتينا إبراهيم رشده، ويذكر القصة مثلا، فما يقول في التفسير وسبب نزول الآيات حينما تمالؤوا على إبراهيم ووضعوا له الحطب؟ هذا على تعريف، هذا التعريف فيه نظر، فيه نظر. طيب جميل. طيب قوله في التعريف الثالث كل قول أو فعل أو سؤال ممن عاصر التنزيل نزل بشأنه القرآن، هذا التعريف فيه تفصيل. احنا الآن عندنا في كلام الشيخ فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه، ما صفته، ما نوع النازل، أو ما سبب هذا النازل، ما سبب هذا النازل؟ قد يكون قولا، قد يكون فعلا، وقد يكون سؤالا. إذن فهمنا من ذلك أن سبب النزول إما أن يكون قولا، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون سؤالا. ومن أهل العلم من يجعلهما اثنين، فتجد يقول لك سبب النزول إما سؤال وإما حادثة أو واقعة. الحادثة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، فمن جعلهما قسمين أدخل القول والفعل في الحادثة أو الواقعة، وأفرد وأفرد السؤال بقسم آخر. يبقى الآن أسباب النزول إلى كم قسم تنقسم يا محمود؟ إما سؤال وإما واقع، أو نقول ثلاثة، سؤال أو قول أو فعل. كلام جميل. طيب الآن عندنا مثلا القول، مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا من أمثلة ماذا؟ من أمثلة القول. المرأة قالت قول ما أرى الشيطان قد تركك، طيب نزل قول الله والضحى والليل إذا سجى، إذن هذا بسبب قول، ومن الممكن أن نقول بسبب حادثة أو واقعة. طيب والفعلي، مثل ما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، إذا قدموا مكة سألوا الناس نحن المتوكلون فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا فعل منهم، فنزل القرآن بشأنه، حادثة حدثت. وأما السؤال فمعروف كثير، يسألونك عن الأنفال ويسألونك عن الروح وهكذا في الآيات التي فيها ذكر لي السؤال، ويسألونك عن المحيط، فهذا يدخل في أسباب النزول. إذن سبب النزول إما أن يكون سؤالا وإما أن يكون حادثة أو واقعة قولية كانت أو فعلية. خلاص هذا واضح من خلال التعريف. طيب سبب النزول قد يكون متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون السبب في الموضوع الرسول نفسه، وقد يكون السبب متعلقا برجل من أمته من المسلمين، وقد يكون متعلقا بكافر من الكفار. إذن عندنا سبب النزول من حيث التعلق أيضا ينقسم إلى متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، متعلق بالصحابي، برجل مسلم، أو بكافر من الكفار. نعم. أما بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أمثلة كقوله تعالى عبس وتولى، هذا متعلق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسبب النزول متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا سببه ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما ما يتعلق بالمسلمين فهذا كثير، يعني يتعلق بواقعة حدثت لمسلم من المسلمين مثل حادثة الإفك، فنزل الآيات، يبقى السبب النزول فيها مين؟ قصة من؟ عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نفس الكلام سبب النزول في ذلك امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خولة على المرجح لدى أهل العلم. وقد يكون متعلقا بغير المسلمين كقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهذا السؤال كما جاءت به الروايات، وسيأتينا الحديث عن هذه الآية لأن فيها كلاما لأهل العلم، إذ فيها روايتان فيها ما يفيد أنها كانت في مكة وأنها كانت في المدينة، أي سبب النزول، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. المهم إما لسان اليهودي يهود أو لسان من أو أن الذي سأل من المشركين، وأيما كان الأمر فهم غير مسلمين. نعم. طيب. قال: فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان. قوله فحسبك البيان كما ترون، أي فكافيك البيان، فحسبك بمعنى كافيك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك. طيب. ثم قال بعد ذلك الناظم: ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح، ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح، والخلف في قول الصحابي كذا نزولها وقوعها ثم إذا نظرت هل جرى مقام المسند أو ليس داخلا بهذا المقصد. فالأول الجعفي قال مسند، وغيره يقول ليس مسند، بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول فكلهم يقول ذاك مسند، حكاهما النميري المسدد. هذا الكلام يتعلق بمسألة طريق معرفة أسباب النزول، كيف نعرف أسباب النزول، ما الطريق، هل أسباب النزول فيها مجال للرأي، هل هذا الباب باب يدخله الاجتهاد، هل هذا الباب باب توقيفي، نقول سبب النزول باب توقيفي، إذن موقوف على ثبوت النص، وإلا فبعض أهل العلم وقوله مرجوح يرى أن ذكر عالم من العلماء لسبب من أسباب النزول كاف، وفي الحقيقة ليس بكاف، يعني قلت سبب النزول يكفي أن عالم العلماء المعتبرين يذكره حتى وإن كان هذا العالم متأخرا، هذا غير صحيح، لأن العالم أتى به من أين، يعني سبب النزول واقع حدث أيام الرسول أو سؤال أيام الرسول، إذا لابد أن يأتينا بخبر صحيح. لذلك علم أسباب النزول كما أن له علاقة بعلوم القرآن فله علاقة وطيدة بعلم الحديث. لذا ذكرنا أن أول من تحدث فيما وقفنا عليه أو فيما وقف عليه السيوطي رحمه الله في هذا الباب من؟ علي بن المديني إمام العلم، الجانب في جانب حديثي إن ينظر لصحة الأخبار الواردة في ذلك. إذن أسباب النزول باب توقيف. طيب، توقيفي في ماذا؟ يعني توقيفي في ماذا؟ في نقل السؤال، في نقل القصة الواقعة، نعم، وتوقيفي في الأصل في الصيغة، هذا مهم أيضا، توقيفي في الصيغة، كيف توقيفي في الصيغة؟ لأن هناك من يتصرف في الصيغة فيترتب عليه الخلاف، لأن الصيغة عندنا منها الصريح ومنها غير الصريح، كيف ذلك؟ هناك صيغ في أسباب النزول تكون صريحة، تقرأ الصيغة تقول بالفعل هذه الصيغة تدل إن هذه القصة هي سبب نزول الآية، وهناك صيغة يعني لا تؤكد هذا المعنى، نعم تحتمله ولا توجبه، كلام كده واضح؟ الأصل إن ناقل هذه الصيغة ينقلها توقيفيا، ولكن في الحقيقة قد يتصرف بعض الرواة فيها فيقع الإشكال حينئذ في فهم مقصود الناقل، كيف ذلك؟ حدث كذا وكذا وكذا فأنزل الله آية كذا، فتفيد إيه؟ سبب، إن هذا سبب نزول الآية، وآخر يقول في هذا نزل قول الله كذا، في هذا نزل قول الله كذا، أو نزلت آية كذا في كذا. أنا أذكر أن قواعدك إن شاء الله نذكر أمثلة في أثناء الدرس إن شاء الله. هذا يحتمل احتمالي، يحتمل احتمالين. أما الأول أنه يذكر سبب النزول صراحة حقيقة، والاحتمال الثاني أنه يذكر ما يندرج تحت الآية. يعني نقول هذه الآية نزلت في كذا، يعني الآية تتحدث عن كذا، هو يفسر. إذن قد يقول بعض العلماء نزلت، أو بعض الرواة نزلت آية كذا، آية كذا في كذا، يقصد إن الآية يدخل في تفسيرها هذا المعنى. أنت يسأل عن كذا يقول نعم نزلت آية كذا في النفقة، ويقصد نزلت في النفقة يعني الآية تتحدث عن النفقة، أليس بلازم أن هذا سبب النزول؟ إنما يذكر ما يندرج. أنكم تعرفون أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وعلى كل هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في المرحلة. إذا لما نقول نزلت آية كذا في كذا، قد يراد إنها سبب، وفي الحقيقة وقد لا يراد ذلك، إنما يراد أن هذا المذكور داخل في فهمه أو في تفسير الآية. وهنا يقع الإشكال أحيانا حينما تجد عدة صيغ في نفس الآية، تقرأ تجد أكثر من سبب فيما يبدو للناظر، سبب اثنين وثلاثة واربعة، فحينئذ ننظر في الصياغة فنقدم الصيغة الصريحة على غير الصريحة. كلام كده واضح؟ هذا الذي جعلنا أقول إن الأصل في الصيغة أيضا أن تكون توقيفية، وإن كان أو قد تجد تصرفا ممكن يعبر فنزلت يعني نزلت. كلام واضح؟ طبعا سبب نزول آية كذا كذا هذا أصرح، لنقول سبب نزول آية كذا كذا واضح سبب يعني، لكن أين هو؟ يعني من الذي تجد يقول سبب؟ أيوة أنت تجد العلماء يقولون هذا، يعني أقول لك مثل حافظ ابن كثير يقول وسبب نزول قوله تعالى، لكن أنا أقصد الرواة، إن الصحابي يقول سبب آية كذا كذا، هذا قليل جدا في الرواة، ونادر بعض العلماء نفاه بإطلاق، قال ما وقفت عليه أصلا، إنما يأتي فنزلت نزلت. أيهما أصرح؟ ما جاء فيه الفاء. إذا جاءت فاء السببية فهي أصرح وأدخل في الدلالة على السببية، وقد لا يراد بها السببية لكن هي أدخل. وإذا لم تذكر الفاء فهي أقل مما فيه الفاء. هذه قواعد عامة، لكن في ملابسات معينة في أثناء الرواية ترجح لفظ على لفظ، لكن كحكم عام. يبقى أنت عندك يا محمد روايتان، رواية فيها حدث كذا كذا فنزل فأنزل الله قوله، ورواية فيها نزل قول الله في كذا، وما عندك إمكانية دي حادثة مختلفة. فمن المرجحات أن يقول بعض أهل العلم الآية التي فيها فنزلت هي سبب النزول، والآية الثانية من باب تفسير الآية مما يدخل في الآية، فسبب النزول الذي فيه الفاء هو الأول، وأما الثاني ذكر لمثال أو لما يندرج تحت الآية فلا يكون هناك تعارض، فكيف يقال هل هذا السبب أو هذا السبب؟ والله كلام واضح ولا في غموض؟ مفهوم يا إخوة؟ فاهم يا محمد؟ يبقى الآن سبب النزول، قال ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح، في الصحيح من الروايات على، يبقى إذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن سبب النزول توقيفي يفتقر إلى صحة الرواية، وعلى ذلك فليس كل ما ورد في سبب النزول مقبولا، وأول خطوة يبحثها الباحث وينظر فيها في أثناء بحثه عن سبب النزول معرفة صحة الرواية من عدم صحتها، فإن كانت الرواية غير صحيحة فإنها لا تذكر في هذا الميدان. يبقى أول خطوة أو أول خطوة نبحث ما هي صحة الرواية. يبقى بداية عندك سبب نزول، تقرأ في تفسير ابن كثير، تفسير قرطبي، أي تفسير تجد ثلاث أربع روايات سبب النزول، وفي بعض الأحيان لا تجد لا هذا ولا ذاك، هذا كثير، يعني تجد كل هذه المذكورة ربما لم تثبت. يبقى أول خطوة ماذا تصنع؟ تنظر في الصحيح، هذه خطوات لابد لدراسة هذا الفن، بعد النظر في الصحيح انظر في الصريح، بعد النظر في الصريح وغير الصريح كيف أجمع بين الصريح إذا تحدث؟ هذه خطوات. الأول خطوة أفعل إيه؟ صحيح وضعيف، الضعيف خلاص. يعني مثلا عندنا مثال في آيات سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ورد سبب نزول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقربه جبريل أيضا أكثر من يوم، فبحثوا عن السبب فوجدوا يعني كلبا ميتا أو جرو كلب تحت سريره، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وأنزل الله قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فسبب النزول إنه بسبب وجود جرو الكلب. هذه رواية شاذة ضعيفة لا تثبت، كما بين الحافظ ابن حجر. نعم وجود كان فيه جرو الكلب وامتنع جبريل من مجيء هذا ثابت، لكن كون ذلك سبب النزول غير ثابت، وهذه مهمة. قد تصح الرواية لكنها لا تصح بتعلقها، أو لا تصح سببا، يعني ممكن يكون القصة واقعة لكن هي السبب دي مسألة تانية. يعني ممكن يكون في قصة اللي حدثت لكن كون هذه القصة هي سبب النزول هذا يحتاج أيضا إلى تفصيل. يبقى ليس كلما سمعت قصة فعلا ذا الحديث أنا أحفظه في البخاري، أيوة أنت تحفظه في البخاري لكن ليس فيه سبب النزول، ليس فيه أنزل الله قوله، كلام واضح. يبقى حينئذ الذي يتحدث عن سورة الضحى ويذكر سبب النزول فيها يذكر الرواية الصحيحة ويغفل أو لا يتعرض للرواية الضعيفة أو يبين ضعفها، ولا تكون هي سبب النزول، إنما يكون الثابت هو سبب النزول دون الضعيف أو الموضوع أو غير الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. كلام كده واضح؟ طيب جميل. طيب بعد ذلك قال الشيخ والخلف في قول الصحابي كذا نزولها وقوعها، ثم إذا نظرت هل جرى مقام المسند أو ليس داخلا بهذا المقصود. يبقى الآن مبين أن العبرة أو الأمر في أسباب النزول مبني على التوقيت. هنا مسألة خلافية، ما المسألة الخلافية؟ والخلف في قول الصحابي كذا، والخلف أي الخلاف، وقع الخلاف في قول الصحابي كذا نزولها وقوعها، ثم إذا صحابي يقول هذا نزول الآية، هكذا نزلت الآية، في هذا نزلت الآية، نزلت الآية في كذا، ما يذكر الفاء، هذا فيه خلاف. أنا ذكرت الآن إنه هو دون الصريح، لأن الصريح يدخلونه في ماذا؟ في أسباب النزول. يبقى أنا عندي إذا قال الصحابي حدث كذا وكذا فنزلت الآية، فنزل قول الله، أهل العلم يجعلون ذلك فين؟ في السبب، يدخلونه في السبب. فإذا قال الراوي قال الصحابي نزلت آية كذا في كذا، هذا فيه خلاف. يقول والخلف في قول الصحابي كذا نزولها وقوعها، ثم إذا نظرت هل جرى مقام المسند أو ليس داخلا بهذا المقصود. هل جرى مقام المسند يعني هل نعتبره سببا مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو ليس داخلا بهذا المقصود. إذا قال الصحابي نزلت آية كذا في كذا، هل نعد هذا مسندا مرفوعا نجعله سببا للنزول؟ قال فالأول الجعفي قال مسند، وغيره يقول ليس يسند. فالأول الجعفي إذا قال نزلت الآية في كذا، فالجعفي من الجعفي؟ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مولاهم الجعفي، فهو يقال له ذلك، يدخله في المسند، يرى أن الصحابي إذا قال نزلت آية كذا في كذا هذا مسند ويجعله سببا. لذلك تحفظون الإخوة الذين يحفظ مثلا في قال نزلت على ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الأنفال في بدر، تجد هذا موجود في الصحيح، نزلت الأنفال في بدر أو سورة الأنفال في بدر، سورة الأنفال في بدر. قالوا والدليل على أن البخاري يجعله مسندا أن البخاري إذا ذكره ذكره بالسند. فالبخاري له طريقة يعني عجيب، هو يذكر قول الصحابة يقصد أنه ليس من المسند، لذلك هم يقولون أن المعلقات ليست على شرط البخاري، فإذا أراد أن يذكر تفسيرا للصحابي يعلقه. كثير يقول وقال ابن عباس معنى كذا كذا، خلاص. وقال أنس كذا، وقال زيد كذا. لما يأتي في نزلت آية كذا يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن ابن عباس قال نزلت سورة الأنفال في بدر. هذا معناه أن البخاري يجعله حديثا داخلا عنده، يجعله في حد ما وسن من أن كتابه هو الصحيح المسند، إذن أدخله في المسند، يبقى يراه أنه له حكم رفع يدخل في الأسماء. كلام واضح. هذا مذهب من؟ البخاري رحمه الله. طيب، وغيره يقول ليس إسناده، غيره من أهل العلم يقولون ليس بمسند، لا هو موقوف على الصحابة، فعلى ذلك لا يعد سبب نزول، إنما يجعلونه من التفسير ونحو ذلك. كلام واضح. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل هذه المسألة، ومنه أخذ الشيخ هنا الكلام، ولذلك الشيخ بعد ذلك قال بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول. بعكس ما النزول، ماذا يقصد بقوله بين النزول؟ فما قبلها يقول نزلت آية كذا، يعني الظاهر بعكس ما لو بين النزول وضحه بذكر الفاء أو بذكر ما يدل على ذلك، إن الواقعة متعلقة بالآية وفي سياق الآية، وقال فنزلت الآية. بعكس ما لو بين النزول أي الصحابي وحقق الأسباب والفصول، حقق الأسباب واضحة جلية إنها محققة وأن هي أسباب حقيقية لهذه الآية، والفصول جمع فصل، يعني ذكر الفصول، كأنه ذكر فصول القصة، إن حدث كذا وكذا فكان أو فنزل قول الله عز وجل كذا. فكلهم يقول ذاك مسند حكاهما النميري المسدد. فكلهم لو مين؟ لو من؟ البخاري ومن خالفه يقول ذاك مسند، يقول ذاك مسند، إذا قال إيه فنزل يجعله من المسند، سواء أكان هذا هو البخاري أم غيره. البخاري حكاهما النميري المسدد، والمراد بالنميري شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحران رحمه الله، فهو أيضا يقال له النميري نسبة إلى نمير، فيقول إن النميري أي شيخ الإسلام حكى القولين، حكى ذلك، يعني هذا التفصيل لشيخ الإسلام. فماذا قال شيخ الإسلام؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية. هذا كلام جيد. شيخ الإسلام يفصل المسألة، هو خلاصة ما ذكره الشيخ هنا، أو الشيخ حول كلام ابن تيمية إلى نظم. قال ابن تيمية رحمه الله وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. يقول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. يعني أنت لما تقول الآية دي مراد بها كذا، فالصحابي يقول نزلت الآية في كذا، يعني مثلا آية تتحدث عن تحريم الخمر، قل نزلت الآية في تحريم الخمر، نزلت الآية في كذا، ما يقصد إن هذه السبب، هذا هو السبب، لم يذكر إن هذا تفسير الآية أو ما تضمنه الآية، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء، دي تسوي في كلام الشيخ، والخلف في قول الصحابي كذا، نفس الكلام. قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحبي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله؟ وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله؟ أو يجري مجرى التفسير، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه للذي الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند، فالبخاري يدخله في المسند. في الوقت كلام الشيخنا ماذا؟ فالأول الجعفي قال مسند، نعم. وغيره لا يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، وغيره يقول ليس يسند. وأكثر المسانيد، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. فالشيخ ما تعرض ما قال وغيره فقط. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبب، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة. تفيدها لفظ ايه؟ الفاء. نزلت عقبة يعني ذكر الفاء فنزلت. يبقى قال ايه؟ بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم يدخلون مثل هذا في المسند، يعني يجعلون هذا ايه؟ مسندا. اللي هو قوله فكلهم يقول بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول، فكلهم يقول ذاك مسند. حكاهما النميري المسدد. طبعا قوله المسدد يقصد به شيخ الإسلام، والسداد إصابة الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم لعلي رضي الله عنه قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد السداد السهم، سهم الإصابة. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. إنسان قد لا يصيب الهدف، لا يصيب الهدف، فإن لم يصيب يقارب، سددوا وقاربوا. والله كلام جميل إلى الآن يا إخوة، وضحت المسألة يا إبراهيم؟ يبقى عندي فنزلت نزلت، ممكن تأتي فنزلت وتكون من باب التفسير، وممكن ذات نزلت وتكون سببا نزول، وممكن يأتي الحديث وفيه اللفظة. لكن هذه قاعدة عامة، قاعدة أغلبية، إن ذكر الفاء ذكر التعقيد يدل على أنها السببية، وأما عدم ذكر فيه الخلاف. منهم من جعله سببا، ومنهم من لم يجعله، منهم من جعله مسندا، ومنهم من لم يجعله مسندا. والتفصيل له وجه، وهو النظر في القرائن التي تقتضي إدخاله في المسند أو عدم إدخاله في المسند. والله أعلم. طيب، قال وما يخص تابعا فقالوا بأن يصح مسندا. ما قالوا قبل أن نخوض في ذلك، هنا مسائل تتعلق بأسباب النزول. عندنا سببان يا إخوة، أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، ماذا نصنع؟ نقدم الصحيح، نأخذ ونترك الضعيف. صحيح صريح وصحيح غير صريح. نقول الصحيح الصريح السبب، والصحيح غير الصريح داخل في التفسير ونحوه. صحيح صريح وصحيح صريح، أي سنتي أن نراعي الزمن. عندي مسألة أخرى، صحيح صريح وصحيح صريح، تجد سببين، هذا يقول فنزل وهذا يقول فنزل، أيهما السبب؟ ننظر إلى الزمن، فإن وجدنا الزمن متقاربا ويمكن نزول الآية عقب الحدثين معا، فيقال إن الآية لها سببان. هذا وذلك، يعني واضح المسألة. يبقى ممكن تحدث واقعة واقعة وتنزل الآية، يبقى حدث واقعة وفي نفس التوقيت أو قريب منه حدث واقعة الأخرى ونزلت الآية. كلام كده واضح؟ طيب، سبب وسبب، صريح وصريح، صحيح وصحيح، وهما بعيدان في الزمان، واحد في مكة واحد في المدينة، كما ذكروا في قوله تعالى ويسألونك عن الروح، إن في سؤال في مكة وسؤال في المدينة، طب هي نزلت الآية في مكة ولا في المدينة؟ نقول تأخرت من مكة لما للمدينة مدة طويلة يا شيخ، فكيف الجواب؟ فهنا لأهل العلم فيها منهجان، منهج يرى بالترجيح، يرجح بقرائن معينة، كأن يكون الراوي الذي روى القصة هو راوي الحديث، كأن يكون الراوي راوي القصة ممن شهد القصة شهده، أو أن الحديث أصح عند البخاري ومسلم وغير الأخرى مثلا عند غير الصحيحين يرجح. ومنهم من يقول بتكرر النزول، بتكرر النزول، يعني قل نزلت الآية مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. كلام كده واضح؟ إن شاء الله أنا أذكر أمثلة نضع قواعد وأصدق على الواقع إن شاء الله. صحيح وضعيف أخذنا بالصحيح تركنا الضعيف، صحيح صريح صحيح غير صريح أخذنا بالصحيح الصريح، صحيح صريح وصحيح صريح ننظر إلى الوقت، فإن كان الوقت قريبا وأمكن نزول الآية عقب الحدثين فحينئذ نقول إن الآية لها سببان صحيحان. طيب وقد يكون لها أكثر من سبب. فإذا كان الزمان بعيدا بألا يمكن القول بأن النازل تأخر عن السبب الأول هذه الفترة التي تبلغ السبب الثاني، فحينئذ من أهل العلم من يجنح إلى الترجيح أو يقول هذا في الحقيقة غير موجود ولا يصل إلى هذا الحد، وإنما توهم، وإنما هذا من قبيل التفسير وليس بسبب صريح. ومنهم من يقول هذا موجود وله أمثلته كما سيأتي إن شاء الله، فيجنحون إلى تكرر النزول، فيقولون إن الآية تكرر نزولها، فنزلت مرة عقب السبب الأول ونزلت مرة عقب السبب الثاني. كلام كده واضح؟ فإن قال قائل وما الفائدة إذن؟ هناك من أنكر قال كيف تنزل الآية مرتين؟ ما الفائدة؟ نزلت مرة أولى. بعض العلماء قال هذا لبيان عظمتها، فرد عليه قيل القرآن كله عظيم، ولو كان الأمر كذلك لتكرر نزول كل آية، ولماذا لا نقول إن لآية الكرسي تكررا؟ فآية الكرسي أعظم آية في القرآن، فلماذا لم تتكرر إذا؟ هذا قول من أنكر. ومن أثبت قال لا، هذا له وجه آخر، أن يكون أو أن تكون الآية التي نزلت عقب السبب الأول نزلت لبيان حكمه، فلما وقعت مرة أخرى نزلت مرة أخرى لبيان أن الحكم هو نفس الحكم في تلك الواقعة الأخرى لم يتغير. يعني حدثت واقعة، يعني أضرب لكم مثالا كواقع الأول قبل النظر في الآيات، يعني الآن حدث موقف فأنا أجبت بنفس الإجابة وأجبت إجابة ربع ساعة، حدث موقف ثاني أجبت نفس ربع ساعة، كان بإمكاني أعزوك إلى المشهد الأول، أقول لك يا أخي بارك الله فيك أنا قلت قبل ذلك كلام مرجعي، أو أسكت والآخر يقول لك أخي أحمد يقول لك قبل كده قبل ذلك أجاب نفس الإجابة أو سئل نفس السؤال أو ما يقارب، ولكن قد ينص عليه خصيصا قال حدث كذا والواقع كيت وكيت وكيت، دلالة إن هذا معني بالآية، معني بالآية. وهذا يظهر في قوله ويسألونك عن الروح، إن السؤال عن الروح يحتاج جواب، فكان الجواب الأول قل الروح من أمر ربي. طب لما سئل مرة أخرى في المدينة ويسألونك عن الروح توقف الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن هناك ما يدل على أنه قد أجاب في مكة صلوات الله وتسليماته عليه. فالذين يقولون بتكرر النازل يقولون إن الرسول انتظر عساه أن يأتيه علم جديد، ويسألونك عن الروح كان الجواب قل الروح من أمر ربي. طب ممكن هيأتي علم جديد؟ لا، نزلت الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، نفس الجواب ونفس الجواب مع المشركين ومع اليهود. الكلام كذا واضح يا إخوة؟ يبقى الذين قالوا بتكرر النازل يقولون هذه لها فائدة، وهي قطعية دخول الواقعة الثانية في هذه الآية. لأن تعرفون إن من فائدة علم أسباب النزول حتى مع القول وقول الجمهور أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، أن السبب قطعي الدخول. يعني الآن مثلا لو إحنا في مسألة يا أخي الآية الحكم اللي أنت بتقوله داخل في الآية، تقول لا لا لا مش داخل في الآية، طب القصة أصلا اللي نزلت فيها الآية داخل ولا مش داخل؟ داخل قطعا. يعني الآية نزلت في قصة عينها، هذه القصة التي نزلت فيها الآية داخلة قطعا ولا؟